إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل الحديث عن كتاب الخوف من ربع المنجيات في كتاب مختصر منهاج القاصدين، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: ومن ثمرات الخوف أنه يقمع الشهوات ويكدر اللذات. احنا ممكن نحط عنوان داخلي هنا أو عنوان جانبي نسميه ثمرات الخوف من الله عز وجل. يعني الإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى بيمن عليه ويصلح قلبه، يصلح قلبه فيرزقه الخشية والخوف والرهبة والوجل، ودي كلها من صفات أهل الإيمان. الخوف والرهبة والخشية والوجل ده إيه اللي هيثمره على الإنسان بقى؟ إيه ثمراته؟ هو هنا بيقولها بعبارة بليغة جدا سردا، بيقول: ومن ثمرات الخوف أنه يقمع الشهوات. يبقى الشهوات دي أشبه بدابة جامحة. تعرف أنت لما يكون عندك فرس جامح وليه لجام، اللي هذا اللجام هو الخوف، أو بالتطبيق المعاصر بتاعنا سيارة بتندفع بسرعة هائلة. الخوف من الله عز وجل يمثل الكوابح أو الفرامل اللي بتقمع هذه الشهوات، والشهوات في منها المباح وفي منها المحرم. فمن ثمرات الخوف أنه يقمع الشهوات ويكدر اللذات، إنه بيمنع من الاستغراق في اللذة. اللذات بتنسي وتوجب غفلة، فإذا رزق العبد صلاح القلب بالخوف من الله تكدرت هذه اللذات، تكدرت هذه اللذات. يبقى ومن ثمرات الخوف أنه يقمع الشهوات ويكدر اللذات. إنسان مسترسل جدا، عنده أموال كثيرة والنفس مجبولة على حب المال، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة الخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. يبقى دي كلها شهوات ربنا سبحانه وتعالى جبل النفوس عليها في أصلها كده. فأنا مسترسل في لذة جمع المال ونمو المال وكثرة الثراء، الخوف من الله، وهيجي بقى مقامات الخوف وأقسامه: الخوف من القيام بين يدي الله، الخوف من اطلاع الله عز وجل على الإنسان، الخوف من الحساب في القبر، في الحساب يوم القيامة، الخوف عموما بأقسامه المختلفة. إذا دخل قلب هذا الإنسان كدر التلذذ بجمع المال. وقل مثل هذا في من يتلذذ بالأبناء بالزوجة وكل بقى الشهوات المباحة، فضلا عن اللذات المحرمة أو غير المباحة. رحمك الله. ومن ثمرات الخوف أنه يقمع الشهوات ويكدر اللذات، فتصير المعاصي المحبوبة عنده مكروهة، كما يصير العسل مكروها عند من يشتهيه إذا علم أن فيه سما. فتحترق الشهوات بالخوف وتتأدب الجوارح ويذل القلب ويستكين ويفارقه الكبر والحقد والحسد، ويصير مستوعب الهم لخوفه والنظر في خطر عاقبته، فلا يتفرغ لغيره. يبقى من ثمرات الخوف إصلاح الباطن وعلاج وأمراض الباطنة المهلكة، العجب والكبر والحقد والحسد. الخوف يعالج هذه الأمراض المهلكة التي إذا استبدت بالإنسان أهلكته. واعتبر بحال إبليس كيف صار إلى ما صار بسبب ما عنده من هذه الأمراض كالكبر والحسد. يقول ولا يكون له شغل إلا المراقبة والمحاسبة والمجاهدة والضنة بالأنفاس واللحظات. من ثمرات الخوف إن الإنسان هيتغير مفهومه للحياة، هتتغير اهتماماته وأولوياته، هيتغير همه وانشغاله، هيبتدي ينشغل بإيه؟ المراقبة، يراقب أفعاله، يراقب حواسه، يراقب الخواطر، إرادات القلب، يراقب النيات والدوافع. يبقى ده كله ما كانش بيخطر له على بال. إيه اللي هيخلي الحاجات دي تحصل له؟ الخوف. لما خايف هيتحاسب على الحاجات دي، فيبتدي يراقب. مراقبة الله عز وجل يعني استشعار أن الله سبحانه وتعالى مطلع على الإنسان. الله عز وجل سميع بصير رقيب محيط لطيف. ومن معاني اسم الله عز وجل اللطيف الذي يعلم خفايا الأمور سبحانه وتعالى. إن أنتكم مثقال حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. الاسم اللي هيتناسب مع الآية دي إيه؟ إن الله لطيف خبير سبحانه وتعالى. لطيف يعني لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، وهو الباطن. فالأسماء دي توجب للعبد الإيه؟ المراقبة. يبقى ولا يكون له شغل إلا المراقبة والمحاسبة، يحاسب نفسه. والمحاسبة بقى زي ما هيجي معنا بعد كده مشارطة النفس قبل العمل، محاسبة قبل العمل وأثناء العمل وبعد الفراغ من العمل. محاسبة بقى فيها استدراك الفائت من الواجبات بالقضاء، وما فات من التقصير والمحرمات بالتوبة النصوح. يبقى المراقبة والمحاسبة والمجاهدة. المجاهدة يعني حمل النفس على فعل الطاعات وعلى القيام بالطاعات رغما عنها، على كره منها. النفس بتميل إلى الدعة والكسل والراحة، فيجاهدها يعني يرغمها أو يحملها على فعل هذه الطاعات على كره منها بمشقة، تجهد في ذلك مجاهدة. والعكس، يكف النفس عما تشتهيه من المحرمات والمكروهات فيجاهدها في ذلك، يبقى مجاهدة. والضنة بالأنفاس واللحظة، الضنة عن البخل، يبخل بتضييع عمره أنفاسه ولحظاته. ومؤاخذة النفس في الخطرات والخطوات والكلمات، يبقى بيسأل نفسه ويؤاخذها كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. إنما خف الحساب غدا على أقوام حاسبوا أنفسهم في الدنيا. يبقى بيأخذ نفسه في الخطرات اللي بتخطر على البال، والخطوات ما يمشي، والكلمات. ويكون حاله كحال من وقع في مخالب سبع ضار لا يدري أيغفل عنه فيفلت أو يهجم عليه فيهلكه، ولا شغل له إلا ما وقع فيه. عنده انشغال بنفسه وكيف يتخلص مما يلاقيه ومما هو يعني متوقع له من أهوال، إزاي يجعل لنفسه بقى فكاك من هذه الأهوال. يقول: فقوة المراقبة والمحاسبة بحسب قوة الخوف، وقوة الخوف بحسب قوة المعرفة بجلال الله تعالى وصفاته وبعيوب النفس وما بين يديها من الأخطار والأهوال. الكلام ده كلام نفيس جدا. كيف تتولد عند المراقبة والمحاسبة والاستقامة؟ بحسب ما في قلبي من خوف. فإذا خلى القلب عن الخوف فسد القلب، وإذا ضعف الخوف في القلب ظهر أثر ذلك في الجرأة على معاصي الله عز وجل وفي الجرأة على ترك الأوامر وفعل النواهي. فقوة المراقبة والمحاسبة بحسب قوة الخوف. وقوة الخوف طب ازاي يتولد الخوف؟ بحسب قوة المعرفة بجلال الله تعالى وصفاته. من عرف الله عز وجل حق معرفته لم يقوى قلبه على مشهد المخالفة سواء في الأوامر أو في النواهي، لا يقوى قلبه على مشهد المخالفة. طيب وبحسب إيه كمان؟ يبقى بحسب معرفته بجلال الله وعظمته وصفاته، وبحسب معرفته بعيوب النفس. يبقى كل ما كان الإنسان على علم واطلاع بعيوب النفس وأفاتها وصفاتها وإنها غرورة وإنها مخادعة وإنها تريد أن الراحة والدعاء وتريد أن تستحوذ على الأعمال الصالحة فتصول بها وتحصل بها ثناء الناس ومدحها وغير ذلك من أفات النفس وأمراضها وصفاتها الملازمة لها، كل ما كان على دراية بهذه الصفات في النفس كلما كان خوفه أتم وكان أنفع لقلبه. إيه تالت؟ وبحسب معرفته لما بين يديها من الأخطار والأهوال. لم يبقى عارف بقى أن أنا قدام مني أولا في الدنيا، والإنسان يعيش في هذه الدنيا تحت قهر الربوبية، الإنسان لا يختار ميلاده ولا يختار وفاته، وفيما بينهما تجري عليه أقدار الله عز وجل لا فكاك له منها. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. طيب في الدنيا بقى وما يعني يتوقع من الأخطار والمهالك في الدنيا دي حاجة، وما يتوقع في القبر من الأخطار والمهالك شيء آخر، وما يتوقع من الأخطار والأهوال والمهالك في الآخرة شيء ثالث. فبحسب بقى المعرفة بهذه الثلاثة يتولد الخوف في القلب. يبقى معرفة بأسماء الله عز وجل وصفاته وجلاله وعظمته، معرفة بالنفس وعيوبها وأفاتها وصفاتها، معرفة بما بين يدي الإنسان أو ما ينتظره من أخطار وأهوال. بيقول وأقل درجات الخوف مما يظهر أثره في الأعمال أن يمنع المحظورات. يبقى الخوف الواجب اللي إذا انخفض عن المستوى ده يبقى الإنسان آثم في قدر من الخوف، لازم يبقى واجب يوجد في قلب كل مؤمن حتى يسلم أو ينجو من هذا الإثم. إيه القدر الواجب ده؟ أعرفه منين؟ بيظهر ثمرته إيه؟ قال أن يمنع المحظورات، والمحظورات دي الحاجتين قلنا فعل الواجبات وترك الإيه؟ المحرمة. فإن منع ما يتطرق إليه إمكان التحريم، شيء مش محرم بس فيه شبهة، يبقى الخوف اللي في قلبك يمنعك من فعل الأمور المشتبهات اللي هي ليس مقطوعا بتحريمها وليس ولكن يمكن أن يتطرق إليه هذا الحكم على سبيل الاشتباه، ده بيسمى الورع. عشان كده بقول الورع معناها إيه؟ أن تترك ما تخاف ضرره في الآخرة. حاجة أنت خايف تضرك في الآخرة فبتتركها دلوقتي في الدنيا، ده اسمه ورع. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يبقى ده من ضمن ترك الشبهات، ده هيبقى بيحمل عليه الورع، وده قدر من الخوف زائد عن مجرد الخوف اللي بيمنع من الوقوع في المحظورات الواضحة. وإن انضم إليه التجرد والاشتغال بذلك عن فضول العيش، يبقى الإنسان هيترك فضول المباح، فضول الدنيا، فضول العيش، يقنع بالكفاف ويجعل همه وهمته منصرف إلى تعمير الآخرة وإلى طلب الآخرة فعلا بصدق. ودي بيقول لك إيه؟ فهو الصدق، دي مرتبة الصديقين، دي مرتبة الصديقين. الصديق هو الذي يعني تجرد ظاهره وباطنه عن الانشغال بما سوى الله عز وجل. ولذلك بيقولوا بقى دي برضو منزلة الزهد. الزهد تعريفه إيه؟ أن تترك ما لا نفع له في الآخرة أو ما لا ترجو نفعه في الآخرة. يعني أنت متأكد الحاجة دي مش حرام، متأكد يقين أنا مش حرام، بس انت برضو متأكد ان الحاجة دي مش هتنفعك يوم القيامة فبتتركها، تزهد فيها، شيء زهيد يعني شيء قليل، تزهد فيها يعني تتركها لأنها بالنسبة لك زهيدة قليلة. عشان كده هو قال دي درجاته، الدرجة الأولى الواجبة تمنع المحظورات، فإن منعت ما يتطرق إليه إمكان التحريم سمي هذا الخوف ورعا، وإن انضم إليه التجرد والاشتغال بذلك عن فضول العيش فهو الصدق، يعني اللي يبلغ العبد المرتبة الصديقين. بيذكر الدكتور خالد السبت في كتاب أعمال القلوب، في كتاب آسف أعمال القلوب بيقول كتاب أخوانا مجلدين فيهم نفع كبير وفيهم تحرير لمسائل أعمال القلوب بطريقة جيدة جدا، وفيهم جمع طيب. يعني أحض إخواني على اقتناء هذا الكتاب ومطالعته، أسلوبه سهل، أعمال القلوب للدكتور خالد السبت. فبيقول ثمرات الخوف، بيقول ثمرات الخوف والخشية من الله سبحانه كثيرة جدا. فمن ذلك طبعا مش هنعرف نقرأ كل كلمة، هو فصل كبير بس يعني نحاول نستفيد من هذا الفصل قدر الطاقة. بيقول أولا من ثمرات الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى أنه سبب موصل لجنة الله عز وجل، كما أنه سبب للخلاص من عذاب الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال مجاهد هو الرجل يريد الذنب، يريد أن يذنب فيذكر مقام ربه فيدع الذنب. يبقى الخوف سبب موصل للجنة، من ثمراته أنه بيدخل الجنة، طريق لو فضلت ملازم للطريق ده تدخل الجنة، وأنه سبب للخلاص من عذاب الله عز وجل. قال الله عز وجل وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وفي الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيح، ثلاث منجيات وفيها خشية الله تعالى في السر والعلانية. حديث إسناده اختلف فيه، ولكن حسنه المنذري في الترغيب وحسنه الألباني رحمه الله، حسنه بشواهده يعني. فمن المنجيات خشية الله تعالى في السر والعلانية، خشية الله تعالى في السر والعلانية. وقال صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. طب اللبن ممكن يرجع للضرع تاني؟ لا، يبقى لا يلج النار رجل بكى من خشية الله. ثانيا من ثمرات الخوف أنه أمان للخائفين، كما في الحديث الإلهي قدسي وعزتي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع فيه عبادي. وكان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول من خاف الله تعالى لم يضره شيء، ومن خاف غير الله تعالى لم ينفعه أحد. الثمرة الثالثة أن الخوف سبب لنيل المغفرة. يقول الله عز وجل إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. وفي رواية أخرى عند مسلم إنما تركها من جرايا، يعني من أجل أي خوفا من الله سبحانه وتعالى. والحديث الشهير حديث الصحيح الرجل الذي لم يعمل حسنة قط فقال لأهلي إذا مت فأحرقوني ثم ذروا نصف في البر ونصف في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فلما جمعه الله سبحانه وتعالى وسأله هو به أعلم لما فعلت هذا، قال من خشيتك يا رب وأنت أعلم، فغفر الله له. من ثمرات الخوف من الله عز وجل أنه يورث المهابة، فيكون للخائف من الله من الهيبة في قلوب الخلق ما لا يكون للمسترسلين في معصية الله تعالى، الذين لا يرفعون لخشيته رأسا. سبحان الله. وكانوا يقولون من خاف الله كما قال عمر بن عبد العزيز أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. إنما الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. يبقى يكون صاحب مهابة في النفوس، وأما إذا خلى القلب من الخوف أو ضعف الخوف في القلب هان الإنسان على الناس. من ثمرات الخوف أنه يحمل صاحبه على الإحسان إلى الخلق وترك ظلمهم، يعاملهم بالمعروف ويتقي الله عز وجل فيهم. اللي بيخاف ربنا ده هيعامل زوجته كويس، هيعامل ولاده كويس، هيتقي ربنا في معاملة إخوانه أصحابه العمال اللي عنده لو هو صاحب له سطوة أو سلطة على حد، لأنه بيتقي الله بيخاف ربنا سبحانه وتعالى. ابن تيمية رحمه الله ليه كلام جميل بيقول من طلب من العباد العوض ثناء أو دعاء أو غير ذلك لم يكن محسنا إليهم لله، ومن خاف الله فيهم ولم يخفهم في الله كان محسنا إلى الخلق وإلى نفسه. فإن خوف الله يحمله على أن يعطيهم حقهم ويكف عنهم ظلمهم، ومن خافهم ولم يخف الله فهذا ظالم لنفسه ولهم، حيث خاف غير الله ورجاه. من ثمرات الخوف أنه سائق يسوق العبد إلى امتثال المأمور واجتناب المحظور. ودي استرسلنا فيها في كلام عن في المختصر. من ثمرات الخوف أنه سبب للتوفيق والرحمة. قال الله عز وجل وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة لمين؟ للذين هم لربهم يرهبون. وهذه الآية تدل على أن أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله تعالى، لأن الهدى والرحمة تجمع الخير في الدنيا والآخرة. كذلك الخوف يدل على كل خير، كما قال الفضيل من خاف الله دله الخوف على كل خير. وقال الحسن رحمه الله الرجاء والخوف مطية المؤمن. وقال الخوف وقيل الخوف سراج القلب به يبصر ما فيه من الخير والشر. فرهبة الله وخشيته هي التي تفتح القلوب للهدى وتوقظها من الغفلة وتهيئها للاستجابة والاستقامة. وزيك احنا بنسأل ساعات كتير، لو انا عايز ابدأ مع نفسي ابدأ انا بعيد عن ربنا وعندي غفلة، وانا عايز ادعو واحد بعيد عن ربنا وعنده غفلة اعمل ايه؟ في محركات للقلب، محركات القلب الخوف، الرجاء، المحبة، واعلاها المحبة. اذا وقعت هذه الثلاثة في القلب فانما تحرس القلب حرصا، تقلب ارض القلب وتثير في القلب إرادات للخير، وتحمل القلب على أن ينبعث إلى إرادة وجه الله سبحانه وتعالى ولأنه غير ما هو فيه. فصل، نرجع بقى لمختصر هذه القصيدين، بقول فصل الخوف صوت الله تعالى. الصوت اللي هو الإيه؟ العصا، مش كده؟ اعلم أن الخوف صوت الله تعالى يسوق به عباده إلى المواظبة على العلم والعمل لينالوا بهما رتبة القرب من الله تعالى. الخوف صوت الله تعالى يسوق به عباده إلى المواظبة على العلم والعمل لينالوا بهما رتبة القرب من الله تعالى. والخوف له إفراط وله اعتدال وله قصور، والمحمود من ذلك الاعتدال وهو بمنزلة السوط للبهيمة. فإن الأصلح للبهيمة أن ألا تخلو عن سوط، وليس المبالغة في الضرب محمودة ولا التقاصر عن الخوف أيضا محمودة. وهو كالذي يخطر بالبال عند سماعه. عايز يضرب مثال لإيه الخوف الضعيف أو التقاصر عن الخوف. يبقى الإنسان بيخاف بس بطريقة ضعيفة جدا، زي بالضبط لما في دبة جامحة وواحد بيوجهها بس بإيه؟ بأداة ضعيفة جدا. بيضرب مثال بقى زي إيه؟ قال: وهو كالذي يخطر بالبال عند سماع آية أو سبب هائل، زي اللي احنا بنشوفه دلوقتي، اسمع ان فلان مات، لا حول ولا قوة، إنا لله وإنا إليه راجعون، الدنيا ناس بتموت، يبقى فيه تأثر طفيف ولحظي، أو يسمع آية، مقطع حد عامل له مشاركة، واحد من الآية التلاوات الخاشعة، يسمع الآية كده يتأثر بها تأثر لحظي فيورث البكاء. فإذا غاب ذلك السبب عن الحس بعدها مباشرة إيه اللي يحصل؟ رجع القلب إلى الغفلة، فهو خوف قاصر قليل الجدوى ضعيف النفع، وهو كالقضيب الضعيف الذي يضرب به دابة قوية فلا يؤلمها ألما مبرحا، فلا يسوقها إلى المقصد ولا يصلح لرياضتها، وهذا هو الغالب على الناس كلهم إلا العارفين والعلماء. أعني العلماء بالله وبآياته، كما قيل إنما العلم الإيه؟ الخشية، وقد عز وجودهم. وأما المرتسمون برسوم العلم فإنهم أبعد الناس عن الخوف. الكلام ده كلام حقيقي جدا. يعني إيه المرتسمون برسوم العلم يا إخواني؟ يعني المتشبهون بأهل العلم وقلوبهم خواء من ذلك في الهيئة. أنا معايا منصب أو وجاهة أو ذكر في الناس إن أنا إمام أو إن أنا خطيب المفوة أو إن أنا معلم لمواد شرعية أو إن أنا مفتي، أنا خلاص خدت الصيد ده بحق أو بغير حق، لكن حقيقة أمري أن هذا القلب ليس فيه ما يوازي هذا العلم وهذا القرآن وهذا الوعظ وهذا الإصلاح والدعوة للإصلاح. إيه اللي يحصل بقى؟ بيقول دول بيكونوا أجرأ ناس على ربنا سبحانه وتعالى، وده حقيقي. اللي بيبقى بيمثل أو عايش في الجو بتاع أن أنا من أهل الدين وهو ليس في حقيقته كذلك، بيقتحم الموبقات بصورة أفج وأظهر، ويكون في قدر من المعاندة من غيره. ونسأل الله العافية، ونسأل الله يصلح قلوبنا. ولذلك شوف انت كده واحد كان متدين ويتلبس بالاستقامة وبعدين حصل له انتكاسة، شوف بقى طريقته في التعامل مع المحرمات وطريقة تعامله مع، وازاي بقى انه بيبقى عنده من القسوة والغلظة والاعراض عن النصح ومواجهة المصلحين بنوع من الايه، من الفجاجة، بخلاف صاحب الذنب المنكسر القلب الذي لم يعني يصف نفسه يوما بهذا الوصف ان انا من المتدينين ولا الملتدين وغيره. ونسأل الله ان يصلح قلوبنا. بيقول: اما القسم الاول وهو الخوف المفرط، الخوف الزائد عن الحد، فهو كالذي يقوى ويجاوز حد الاعتدال حتى يخرج الى اليأس والقنوط، فهو ايضا مذموم لانه يمنع من العمل، وقد يخرج الى المرض والوله والموت. يبقى اما الانسان يحصل له مرض يمرض بدنه نتيجة هذا الخوف، او الوله يتأثر عقله، او الموت. يقول: وليس ذلك محمودا، وكل ما يراد لامر فالمحمود منه ما يفضي الى المراد المقصود منه. هو الخوف بيراد ليه؟ عشان الانسان يموت؟ لا، ما الخوف بيراد ليه؟ مش احنا قلنا الخوف بيراد لاصلاح القلوب حتى تنصلح الجوارح. بالظبط كده زي واحد بيعاقب ابنه، هو بيعاقب ابنه عشان ايه؟ عشان يأدبه. طب فضل يعاقب ابنه لحد ما موته، ما كده هو ايه؟ تجاوز الحد المطلوب منه. فهمنا النقطه ديت؟ عشان كده بيقول ليه مذموم، هو الخوف من ربنا يذم، لانه هو لم يلازم الحد الاعتداء، حد الاعتداء، انما خرج به الى اليأس والقنوط، او خرج به الى المرض والوله والموت. وكل ما يراد لامر فالمحمود منه ما يفضي الى المراد المقصود، وما يقصر عنه او يجاوزه فهو مذموم. وفائدة الخوف الحذر والورع والتقوى والمجاهدة والفكر والذكر والتعبد. والله سرد الحاجات دي محتاج الواحد يقف مع نفسه كتير والله، وشوف احنا حياتنا فعلا فيها القيم دي، فيها المفاهيم دي، فيها العناصر دي، ولا الحاجات دي اجنبية عن حياتنا، الحال احنا عايشينها دلوقتي. كلام علينا احنا، مش هتكلم على حد، احنا حياتنا احنا عايشين، اللي هي عباره عن افكار وتصورات وعباره عن ارادات وخواطر وهموم وعباره عن سلوكيات واحداث بتقع. احنا بقى حياتنا فيها الكلام ده اللي هو المرجو من الخوف، الحذر، اي الحذر بالاخره. قال الله عز وجل: امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه. والورع ترك ما تخاف ضرره، والتقوى والمجاهده والفكر، الانسان يتفكر في الايات الشرعيه والايات الكونيه سواء النفسيه او الافقيه، والذكر ان يلازم الانسان ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر المطلق والمقيد، والتعبد، تعبدات المحضه بقى، القيام والصيام والقنوت والدعاء وسائر الاسباب التي توصل الى الله تعالى. ده المقصود من الخوف، الانضغاط والاستغراق داخل الحياه الماديه والاستسلام لنمط الحياه اللي احنا بنحياه، ده امر مخيف وعاقبته خطره، ونسال الله السلامه. يقول: وكل ذلك يستدعي الحياه مع صحه البدن وسلامه العقل، فاذا قدح في ذلك شيء كان مذموما. عرفنا ليه هنا بنقول ان الخوف المفرط مذموم؟ هو بيشرح هنا بطريقه جميله جدا، لان انت المقصود من الخوف كذا وكذا وكذا، والحاجات دي محتاجه صحه بدن وسلامه عقل. فلو الخوف قدح في صحه البدن او في سلامه العقل هيبقى ساعتها شيء ايه؟ شيء مذموم. فان قيل: فما تقول في من مات من الخوف؟ مساله اللي يموت من الخوف بقى، واحد خاف غلب عليه الخوف فمات، زي ما بيذكر بقى في سير السلف، علي بن الفضيل بن عياض كان في الصلاة فسمع القارئ يقول: فإذا نقر في الناقور شهق شهقة فمات، خلاص مات. فالجواب أنه ينال لموته على تلك الحال مرتبة لا ينالها لو مات من غير خوف. يعني ساعتها هو مات من خوف من الله، فقبض ليس على معصية. طب هل ده أمر فاضل؟ أمر هو المثال اللي يحتذى؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عن نفسه: أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، لم يقع منه ذلك. الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، أو خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ما كانش يقع منهم ذلك. طب يبقى إيه؟ يبقى ده وقع منه الخوف بهذه الطريقة، يؤجر عليه ويكون له هذا علامة، علامة خير، ولكنه فاته من الخير رتب أخرى. بيقول: إلا لأنه لو عاش وترقى إلى درجات المعارف والمعاملة، اكتسب علم وعمل صالح ودعوة وصبر وجهاد واحتساب، كان ليه بقى مقامات أعلى بكتير جدا من الإيه؟ من المقام اللي هو كان فيه ده. بيقول: إلا أنه لو عاش وترقى إلى درجات المعارف والمعاملة كان أفضل، فإن أفضل السعادة طول العمر في طاعة الله تعالى. خير الناس من طال عمره وحسن عمله، طال عمره وحسن ايه؟ وحسن عمله. فكل ما أبطل العمر والعقل والصحة فهو نقصان وخسران. بيقول هنا برضو فصل مهم جدا، بيان أقسام الخوف. الفصل ده فصل مهم، ومحتاجين فعلا نقرأ هذا الكلام بقلوبنا ليس بألسنتنا، ونقرأه ونستمع إليه بقلوبنا ليس بأذاننا، نسمع كده بالقلوب. بيقول إيه بقى؟ بيقول: اعلم أن مقامات الخائفين تختلف. هو أنا هخاف من إيه؟ وده سؤال بعض الناس بيسألوا. أنا رجل متدين، حافظ على الصلوات، حافظ على أركان الإسلام، الشهادتين، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، زوجتي محجبة، بحفظ عيالي القرآن، بأجتهد في أكل الحلال، أخاف من إيه؟ إيه اللي يخوفني يعني؟ اسمع بقى. فمنهم من يغلب على قلبه خوف الموت قبل التوبة، ده نوع يكون متلبس بمعاصي، ونسأل الله أن يتوب علينا جميعا، فيخشى ويخاف أن يفاجئه الموت قبل التوبة. والموت قبل التوبة أخذة آسف، أخذة أسف. سبحان الله، الواحد يعني نعوذ بالله من ذلك، يعني ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من موت الفجأة. بس ده نوع من أنواع الخوف أو موجب من موجبات الخوف. ومنهم من يغلب عليه خوف الاستدراج بالنعم، يقول ده أنا ربنا ادالي نعم كتير قوي، أموال، أولاد، صحة، بس ده ممكن يكون استدراج، أنا حالي وحش، أنا مقصر، والنعم لا تتوقف، فيبقى خوفه كله من إيه؟ من الاستدراج. أو خوف الميل عن الاستقامة، يبقى أنا مستقيم حاليا بس اللي مخوفني إيه؟ إن أنا أتأثر بتقلبات القلوب، أتأثر بالفتن، فتن الشهوات والشبهات، أتأثر بأمواج الزيغ والضلال التي تصيب من حولي، فأنحرف عن الاستقامة، يصيبني الانتكاس. ومنهم من يغلب عليه خوف سوء الخاتمة، الخواتيم في الغيب. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه ملك فيؤمر بنفخ الروح وبكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فالسعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه، وحد عارف الخاتمة إيه. وأعلى من هذا خوف السابقة، لأن الخاتمة فرع السابقة. السابقة يعني الخواتيم في الدنيا، اللي هو الحالة اللي الإنسان هيقبض عليها، الحالة اللي هي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هي أسئلة، الأسئلة دي على فكرة هي اللي طيرت نوم الصالحين وأطارت النوم من عيونهم وحبلتهم على الصيام والقيام والدعاء والبكاء. اللي هي أسئلة إيه؟ متى أموت؟ بأي أرض أموت؟ على أي حال أموت؟ لما الإنسان يسترسل في الحالة دي وعمال يعتبر بمن حوله بأحوال الناس المختلفة، فهذا يهيج الخوف في قلبه، يبقى اسمها الخوف من الخاتمة. طيب الخوف من السابقة بقى، السابقة اللي هي إيه؟ ما سبق عند الله عز وجل في علمه، وما كتب في اللوح المحفوظ، وما كتب والعبد وزال جنينا في بطن أمه وقت نفخ الروح، دي السابقة بقى. الغزالي رحمه الله يقول لك انت عارف الفرق بين الاثنين ايه؟ زي واحد قدام الملك، الملك كتب له مرسوم وقفله واداه لواحد، وارد ان يكون المرسوم ده فيه عين الراجل ده وزير، هتبقى الدنيا ابتسمت له، راح يتعين وزير. وارد يكون خد الراجل ده قطع رقبته، يبقى انتهت حياته. بيقول اللي شاغل باله بالموقف بتاع قطع الرقبة أو إنه يبقى وزير، ده اللي منشغل بالخاتمة. واللي شاغل باله بالملك كتب إيه وإيه اللي اتكتب في المرسوم خلاص، وماش ده إيه، ده اللي مشغول بالسابقة. فبيقول وأعلى من هذا خوف السابقة، فهمنا يعني كلمة السابقة بس، لأن الخاتمة فرع السابقة، والله تعالى يرفع من يشاء من غير وسيلة ويضع من يشاء من غير وسيلة. الكلام ده لا، هو فيه النفس الأشعري، وده غير صحيح. الله سبحانه وتعالى يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه وتعالى. الله قدر الشقاوة والسعادة والرفعة والخفض والعز والذل بإيه؟ بأسبابها، قدر ذلك بأسبابه، كما قدر الولد بأسبابه. لو حد دلوقتي قال ان ربنا مقدر في الكتبة في اللوح المحفوظ ان فلان سيولد له ولد، ينفع نقول فطالما ان الله عز وجل قدر له في اللوح المحفوظ انه سيولد له ولد، يبقى الولد ده يولد بدون سبب، بدون ما يتجوز، بدون ما ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. يبقى يولد له ولد بأسباب وجود الولد، صح كده ولا لا؟ يبقى قدر لفلان السعادة، يا رب اجعلنا من السعادة يا رب، بأسباب السعادة. قدر على فلان الأبعد الشقاوة، بأسباب الشقاوة. يبقى السعادة والشقاوة لها أسباب، ولذلك في الحديث يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيه وأدوية نتدوى بها وتقال نتقيه هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. ما تفصلش السبب عن النتيجة، السبب والمسبب، المسبب اللي هو النتيجة ده كله ايه مع بعض. دي مهمة جدا، دي مهمة جدا. كما أنك لابد أن تؤمن بالقدر وأن علم الله سابق وأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ وأن هذا اللوح المحفوظ محفوظ من التبديل والتغيير، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فتلحظ جانب الربوبية والعلم والكتابة والإحاطة والقدرة والمشيئة وخلق أفعالات كل ده، ولابد أن تلحظ في الجانب الآخر أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، أن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين الخلق محرما، وأن الله سبحانه وتعالى رحمته تغلب غضبه سبحانه وتعالى. ويبقى اوزن الصورة معاك عشان تفهم كويس، مش احنا قلنا لابد من الاعتدال في الخوف. فنقول والله تعالى يرفع من يشاء من غير وسيلة ويضع من يشاء من غير وسيلة، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. وقد قال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي. أيوة صحيح، هو الحديث ده زي ما ابن تيمية سئل عنه عن هذا الحديث، فقال نص إجابة ابن تيمية رحمه الله، سئل عن حديث إن الله قبض قبضتين فقال هذه للجنة ولا أبالي وهذه للنار لا أبالي، فهل هذا الحديث صحيح والله قبضها بنفسها أو أمر أحدا من ملائكته بقبضها؟ والحديث الآخر في أن الله لما خلق آدم أراه ذريته عن اليمين والشمال ثم قال هؤلاء إلى النار ولا أبالي وهؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، فأجاب رحمه الله نعم هذا المعنى مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، مثل ما في موطأ مالك وسنن أبي داود والنسائي وغيره عن مسلم بن يسار، وفي لفظ عن نعيم بن ربيعة أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية آية سورة الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون إلى آخر إيه الحديث. قال وفي حديث الحكم بن سفيان عن ثابت عن أنس بن مالك إن الله قبض قبضة فقال إلى الجنة برحمتي وقبض قبضة فقال إلى النار ولا أبالي. وهذا الحديث ونحوه فيه فصلان، كلام جميل جدا. أحدهما فيه فصلان، أحدهما القدر السابق وهو أن الله سبحانه علم أهل الجنة من أهل النار من قبل أن يعملوا الأعمال، وده مقتضى الربوبية، يبقى ربنا يعلم أهل الجنة من أهل النار قبل أن تقع الأعمال، صح، وكتب ذلك، وهذا حق يجب الإيمان به، بل قد نص الأئمة كمالك والشافعي وأحمد أن من جحد هذا فقد كفر. بيقول بعد كده بقى وقال كل، طبعا هو ابن تيمية رحمه الله بيسترسل في الكلام وبيستطرد، فبيقول وفي الصحيح أيضا قيل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ فقال نعم. فقيل له ففيما العمل؟ قال عمله فكل ميسر لما خلق له. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله علم أهل الجنة من أهل النار وأنه كتب ذلك ونهاهم أن يتكلوا على هذا الكتاب ويدعوا العمل كما يفعله الملحدون، وقال كل ميسر لما خلق له، وأن أهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة. بالله عليك ركز على الكلام ده، أهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ميسرون لعمل أهل الشقاوة، وهذا من أحسن ما يكون من البيان، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأمور على ما هي عليه، وهو قد جعل للأشياء أسبابا تكون بها، فيعلم أنها تكون بتلك الأسباب، كما يعلم أن هذا يولد له ولد بأن يطأ امرأة فيحبلها، فلو قال هذا إذا علم الله أنه يولد لي فلا حاجة لي إلى الوط كان أحمق، لأن الله علم أن سيكون بما يقدره من الوطء، وكذلك إذا علم أن هذا ينبت له الزرع بما يسقيه من الماء ويبذره من الحب، فلو قال إذا علم أنه سيكون لي زرع فلا حاجة لي إلى البذر كان جاهلا ضالا، وكذلك إلى آخره من الأمثلة ضربها. بيقول وكذلك إذا علم أن هذا، بالله عليكم ركزوا في الحتة دي، إذا علم أن هذا يكون سعيدا في الآخرة وهذا شقيا في الآخرة قلنا ذلك، لأنه يعمل بعمل الأشقياء، فالله علم أنه يشقى بهذا العمل، فلو قيل هو شقي وإن لم يعمل كان باطلا، لأن الله لا يدخل النار أحدا إلا بذنبه. قال تعالى: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فأقسم أنه يملأها من إبليس وأتباعه، ومن اتبع إبليس فقد عصى الله تعالى. وكذلك الجنة خلقها الله لأهل الإيمان به وطاعة، فمن قدر أن يكون منهم يسره للإيمان والطاعة. فمن قال أنا أدخل الجنة سواء كنت مؤمنا أو كافرا، إذا علم الله أني من أهلها كان مفتريا على الله في ذلك، فإن الله إنما علم أنه يدخلها بالإيمان. شكل الضلال اللي بيطلع في التلفزيون ويقولوا إحنا مش عارفين ده الجنة والنار دي حكم ربنا، يا مجرم، ما هو حكم ربنا، بس هو ربنا حكم أنه هيدخل واحد فيها كافر، ما هو حكم ربنا بإيه؟ بالأسباب. فمن قال أنا أدخل الجنة سواء كنت مؤمنا أو كافرا، إذا علم أني من أهلها كان مفتريا على الله في ذلك، فإن الله إنما علم أنه يدخلها بالإيمان. فإذا لم يكن معه إيمان لم يكن هذا هو الذي علم الله أنه يدخل الجنة، بل من لم يكن مؤمنا بل كافرا، فإن الله يعلم أنه من أهل النار لا من أهل الجنة. ولهذا أمر الناس بالدعاء والاستعانة بالله وغير ذلك من الأسباب. ومن قال أنا لا أدعو ولا أسأل اتكالا على القدر كان مخطئا كذلك. كلام ابن تيمية كلام رائع، ولكن حسبنا منه ما يوضح لنا هذا المقصود. يبقى هذا الحديث اللي استدل به: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، هؤلاء في النار ولا أبالي. إن كان حد الحديث ده نفسه اسنادوا فيه مقال وضعفه كثير من أهل العلم، لكن المعنى نفسه ثابت من أحاديث أخرى صحيحة، سواء بقى في الصحيح أو غيره، من أن الله عز وجل علم أهل الجنة من أهل النار، وأنه قبض قبضتين فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي ولا في النار ولا أبالي. لكن هذا لابد أن يكون بإيه؟ بأسبابه، بالعمل. ومن أقسام الخائفين من يخاف سكرات الموت وشدته. يبقى مهما كنت طائع ومهما كنت من أهل الاستقامة، تخاف من سكرات الموت ولا ما تخافش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للموت لسكرات. أو سؤال منكر ونكير أو عذاب القبر. ومنهم من يخاف هيبة الوقوف بين يدي الله تعالى، والخوف من المناقشة، مناقشة الحساب، والعبور على الصراط، والخوف من النار وأهوالها، أو حرمان الجنة، أو الحجاب عن الله سبحانه وتعالى. وكل هذه الأسباب مكروهة في أنفسها مخوفة، فأعلاها رتبة خوف الحجاب عن الله تعالى، وهو خوف العارفين، وما قبل ذلك خوف الزاهدين والعابدين والصالحين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.